السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم فابطل يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوثاق أبطل هذا السحر العظيم من الأقارب من الأقارب من أقاربها من أقاربها من أقاربها ومن أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقارب زوجها أبطل يا ربنا سحرا من الجيران أبطل يا ربنا سحرا من الجيران أبطل يا ربنا سحرا من الجيران أبطل يا ربنا سحرا من الجيران أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم في رأسها في رأسها على عقلها ورشدها على إدراكها وذهنها أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على ذهاب عقلها على ذهاب عقلها وعلى حضور خبيث فيها وعلى حضور خبيث فيها وعلى حضور خبيث في رأسها وملك جسدها وملك جسدها عليك به يا ربنا ثعبانا أسودا ثعبانا أصفرا ثعبانا أخضرا ثعبانا أحمرا ثعبانا أبيضا عليك به يا ربنا عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن أرسله في جسدها وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد عليك به يا ربنا يا واحد يا صمد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن أرسله وبمن أرسله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبنا الله عليك يا عدو الله حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من سكنت جسدها يا من عذبتها يا من بهذلتها حسبنا الله عليك يا عدو الله يا من ضررتها يا من سببت ضرا عظيما فيها وفي زوجها وأولادها وبيتها حسبنا الله عليك يا عدو الله حسبنا الله عليك يا عدو الله يا عاشقا في جسدها يا عاشقا في جسدها يا عاشقا في جسدها يا من تخلقها بالليل والنهار يا من تريد قتلها يا من تريد طعنها أنت حسبنا عليه يا ربنا أنت حسبنا عليه يريد طلاقا يريد طلاقا يريد طلاقا وشقاقا عليك به يا ربنا سكن عقلها سكن عقلها وإدراكا سكن عقلها وإدراكا عليك به يا ربنا حاسدا عليك به يا ربنا حاقدا عليك به يا ربنا ساحرا عليك به يا ربنا عاشقا الله أكبر يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا السحر ابطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد ابطل يا ربنا السحر العظيم ابطل يا ربنا السحر العظيم ابطل يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا يا قوي يا عزيز يا ربنا يا قوي يا عزيز اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا مولانا؟ فاطر يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاسدة، من رجل رجل رجل رجل، فاطر يا ربنا هذا السحر من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل، ساحر ساحر ساحر يذهب للسحرة يذهب للسحرة، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا السحر من رجل من رجل، قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب من المعارف من المعارف من المعارف، من الجيران من الجيران من الجيران، من الأقربين من الأقربين من الأقربين، من الجيران من الجيران من الجيران، أطل يا ربنا هذا السحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة حاسدة حاقدة حاسدة، من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، تريدها بسوء تريدها بسوء، تحسدها زوجها تحسدها زوجها تحسدها زوجها، من امرأة من امرأة ظالمة ظالمة طاغية باغية، من امرأة من امرأة، أطل يا ربنا سحرا من امرأة من امرأة ساحرة من امرأة من امرأة ساحرة من امرأة من امرأة، تذهب للسحرة تذهب للسحرة تذهب للسحرة تذهب للسحرة، أطل يا ربنا سحرا من امرأة ظالمة من امرأة فاجرة من امرأة ظالمة من امرأة فاجرة، تحسدها زوجها تحسدها زوجها تحسدها أولادها تحسدها بيتها تحسدها بيتها تحسدها أولادها، اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا في بطنها اطره يا ربنا في رحمها في رحمها في رحمها، اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في بطنها اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في بطنها اطره يا ربنا في بطنها اطره يا ربنا في في في في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها، اطر يا ربنا هذا السحر في راسها وقفاها في قفاها وفي ظهرها في قفاها وفي ظهرها، مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا، اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا في حبل اطره يا ربنا في حبل اطره يا ربنا في سبحه اطره يا ربنا في سبحه اطره يا ربنا في مسمار اطره يا ربنا في ابره اطره يا ربنا اطله اطله يا ربنا من حاقد اطله يا ربنا من حاسد اطله يا ربنا على الزواج اطله يا ربنا على المرض اطله يا ربنا على المرض اطله يا ربنا على المرض اطله يا ربنا لاجل الطلاق لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولاجل العذاب المهين ولاجل النكال، اطله يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر، اسودنا اسودا احمرنا احمرا احمرنا احمرا ازرقا وابيضا ازرقا وابيضا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها، اطر يا ربنا هذا السحر عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها، في بطونهم في بطونهم اكلوها اكلوها شربوها شربوها، اطر يا ربنا سحر القلوب اطر يا ربنا سحر القلب اطر يا ربنا سحر في القلب على على على الكره للزوجه على الكره للزوجه على الكره للزوجه على النفور على النفور على النفور على النفور وعلى التكريه وعلى التكريه، اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك وبطل طالما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا عليه خادم عليه حارس عليه جن ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عليه جنية حية حية حية حية حية حية حية حية حية وزعنا حية وزعنا حية وزعنا، عليك يا ربنا بالحية عليك يا ربنا بالثعبان عليك يا ربنا بالحية عليك يا ربنا بالثعبان عليك يا ربنا بالحية عليك يا ربنا بالثعبان، يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالثعبان عليك يا ربنا بالحية عليك يا ربنا بالحية عليك يا ربنا بالثعبان عليك يا ربنا بالثعبان والحية عليك يا ربنا بالثعبان والحية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها وفي أولادها وعلى أولادها. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر. هلك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا الصامت انطق يا ربنا الصامت انطقه يا ربنا واخرجها ظالما ظالما حاسدا ساحرا عاشقا عليك به يا ربنا. اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بقوتك. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا الحسد فحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم اطر الحسد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه اخرجه اخرج الحسد اخرج السحر اخرج الحسد اخرج السحر اخرج العين اخرجي عينا بامر الله اخرج حسدا بامر الله. بسم الله. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج الضراء اللهم اخرج الباساء اللهم اخرج يا ربنا الشده اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.